اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وصلنا في تفسير سوره العنكبوت الى قول الله سبحانه وتعالى: واتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وتحدثنا فيها أشرنا فيها إلى ما في الآية من دلالة واضحة على ارتباط العمل أقم الصلاة من إقامة الصلاة أقم الصلاة إن الصلاة إذا أقمنا الصلاة فيجب أن تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر فسيسهل على الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى، وسيكون ذكر الله على لسان هذا الإنسان الذي صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأصبح من هذا المنطلق ولي من أولياء الله، وإنسان مرتبط مع الله سبحانه وتعالى، وإنسان لسانه رطب بذكر الله في كل الأحوال في الشدة وفي الرخاء. ويقول يعني اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة. فإذا هذه الآية يعني بيّنت لنا أن هذا التكامل متواجد في استطاعة الإنسان، ليس الإنسان ما في إنسان غير مستطيع، أو ما في إنسان مجبر، أو ما في شيء اسمه جبر، في شيء اسمه الإنسان له مطلق الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالمسألة مسألة الأصل فيها يعني إن هذا من باب التكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: قد كرمنا بني آدم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني كلها توضح أن الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى على أساس أن الإنسان حر في الاختيار. لأن احنا نعرف إذا إذا إذا الإنسان وقلنا بافتراض أنه لا يوجد له حرية في الاختيار، فمعنى لا فرق بين هذا الإنسان وبين البهيمة، لأن البهيمة والحيوان الغير مكلف ما عنده اختيار، يمشي من الطريق هذا وصاحبه اللي يتصرف في كل شيء. ولكن لا، الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، ومن يعني ومن أعلى أنواع التكريم أن يترك له حرية الاختيار حتى يكون هناك عمل مقابل هذه الحرية الاختيار، يكون فيه نتيجة ويكون فيها مقابل هذا. لأن الإنسان في هذه الحالة عندما يكون الخيار له، عندما يكون الخيار له عنده صعوبة في المقاومة، لأن دائما المعاصي تحفها الشهوات، الشهوات دائما مدمرة. إذا كان هناك شهوة غير مقبوحة، وهم يسموا الشهوات الشهوة يوصلوا إلى يسموها الشهوة الحيوانية. الشهوة الحيوانية أن يكون الإنسان لا كابح، يعني لأن أكرمكم الله الشهوة الحيوانية في الحيوان إيش ما حصل يعني في الجنس أو في غيرها أو في الأكل أو في كذا، ما عنده، يسموها شهوة حيوانية لأن ما فيه ما يردعها، ما فيه كابح ذا. بينما أنت عندك شيء كابح لهذه الشهوة اللي هو العقل. إذا وجد العقل عند الإنسان وجد الكوابح، وجدت الضوابط اللي تحدد اتجاهها واتجاه كيف يتخذ هذا القرار، أو هل يعمل هذا العمل أو لا يعمل هذا العمل، فهناك كوابح. فإذا كان الإنسان وصل إلى أنه يكون حيوان، فالمسألة مسألة شهوة حيوانية لا كابح لها، فلم يعد فائدة في مسألة نقول إن فيه تكليف. هذا ما هو مكلف إذا الإنسان بهذا الشكل، ومجرد أداة الله يعني خلق فيه هذا الشيء، والله خلق فيه نقيضة. فمن هنا يعني يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وهذا التكريم في حرية الاختيار. لذلك حتى في تعامله قال: يا أخي أنا أعطيتك حريتك، يعني ما قلت لك، ما غصبتك على شيء. حتى الأب مع ابنه أو في كل الأب يقول: أنا ما جبرتك، أصلا إذا فيها فشل المادة المحاسبة إلا بعد الفشل. إذا جاء واحد وفشل في شيء قال أنا ما أجبرتك، أنا قلت لك أعطيتك، وهذا اختيارك، تحمل النتيجة، تحمل مسؤولية اختيارك. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قيل لا تخاصموهم، قيل هم نصارى نجران، وقيل أراد من أسلم، وقيل أراد اليهود، وأمر باللطف معهم إلا بالتي هي أحسن، أي اللطف في القول والرافة ليكونوا أقرب إلى القبول. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن في مسألة، مسألة المجادلة، هل المجادلة مسموحة أم هل هي ممنوعة أم أن هناك حالات فالمجادلة يعني مطلوبة من خاصة من العالم، من الذي لديه ما يستطيع أن يجادل به، لا من الجاهل الذي لا يستطيع أن يجادل في شيء إلا مسألة مضاربة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجد المجادلة حتى في أسلوب الجدال، عندما تجد إنسان يريد أن يجادل تجد عند هذا المجادل حسب الفكر الذي لديه، فإن كان عنده فكر أو علم فستجد أن أسلوبه في الجدال جميل ومستطيع أن يتعامل أو يتحاور مع الطرف الآخر بأسلوب هادئ جدا، بينما الإنسان الذي لا يوجد لديه ما يقوله تجده في حالته. أما أن تجد الغضب حتى في الحوار السهل، وستجد رفع الصوت، لأن الذي له حجة يتحدث بهدوء ويعرف أن صاحب حق أو صاحب عنده قوة بيان أو قوة دليل، فتجد الهدوء عنده وتجد الكلام المفيد المركب المتسق المتوازن. لكن تعال واحد ما عنده حجة، حتى في غير المجادلة العلمية، في غير المجادلة العلمية تجد هذا الشخص الذي يريد أن يثبت حق وهو ليس له، وليس يعني ولا له ارتباط به، تجد أما أنها أحمق تسمع الكلمات البذيئة، أو تجد رفع الصوت، لأن رفع الصوت هنا يعتقد هذا الشخص أنه يغطي على الدليل. حتى في المسائل، الحمد لله رحمة الله، حتى في المسائل اليومية إذا كان بين واحد وواحد خصومة، وأنا عندي الحق لي وعندي أوراد تثبت هذا الكلام وعندي أدلة وعندي شهود وكذا وكذا، وجينا نختصم عند قاضي أو عند شخص، تجد هذا صاحب القوة وصاحب الدليل وصاحب البرهان اللي في يده تحدث بهدوء ومرتاح، وأبد أنا عندي ما يثبت كلامي، وذاك تسمع الصوت المرتفع والزعيق والصياح لأنه يريد أن فيه نقطة نقص عنده، يريد أن يتلافاها برفع الصوت فيها. فالمجادلة إن كانت مجادلة علمية، والجدال مع إنسان مستعد أن يستفيد أو مستعد أن يسمع الحق، فهذا جائز، بل ربما أنه في أحيانا واجب، لأنها من باب إيصال العلم وإيصال الحجة وتبليغ الحجة، هذا لمن يريد أن يسمع. أما إذا كان الذي أمامي المجادلة أو كذا جاهل أو إنسان لا رغبة له في أن تصل أنت وإياه إلى نقطة التقاء، فما المسألة مثلا ضياع وقت وكسب عداوة، وربما تطاول على الله سبحانه وتعالى، وربما تطاول على الدين. وللأسف اليوم تستطيع أن تتحاور مع كل الأجناس والأديان، إلا أن تأتي وأنت مسلم تتحاور مع مسلم آخر، يبغى لكم سيارة إسعاف أول شيء كن جاهز. يصير اللي ما يصير من المضاربات وأنتم كلكم مسلمين المسلم وكلكم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق وأن القبلة واحدة. لكن إذا جاء وقت الله الله وجاء وقت الحوار وجاء وقت أنك في نقاش أو خلاص أستباح دمك وأستباح عرضك وأستباح كل شيء فيه. ليش؟ لأنك رافضي أو لأنه ناصب أو لأن هذا شيعي ولأن هذا سني أو لأن هذا وهابي ولأن هذا زيدي أو لأن هذا إمامي وهذا حنبلي أو. والمسألة نحن كلنا داخل دائرة الإسلام، ولكن لأن احنا كما قلنا أكثر من مرة بعيدين كل البعد عن تعاليم الإسلام، فأصبحنا نتعامل من هذا المنطلق، من منطلق الحوار الأطرش، سموه الحوار الأطرش، ما أحد يسمع لأحد، وفي النهاية يستبيح دمك مع أنك أنت وياه في دين واحد، تعبدوا إله واحد ونبيكم واحد وقرآنكم واحد وقبلتكم واحدة سواء. لكن مسألة مذهبية، لم تعد مسألة إسلامية، مسألة مذهبية. يعني هو الآن البعض منا كمسلمين يدين الله بالمذهب ما يدين الله بالإسلام، ما عنده مشكلة في الإسلام، أهم شيء عنده المذهب، مستعد أن يضحي أو يجيف ويلف الأحزام ناسف وينسف له مسجد كامل كلهم يصلوا وكلهم متجهين إلى القبلة وكلهم داخل المسجد. أنا أتحدى تحدي من تاتوني أنت أو غيركم في يهودي جاء وفجر المسلمين في مسجد، أو بمسيحي جاء وفجر المسلمين في مسجد، أو جب لي من أي الاتجاهات أو من أي الأديان أن يأتي إلى تجمع للمسلمين في مكة المكرمة في أيام الحج ويأتي يفجر في مكة. كل اللي سووا هذه الأشياء كلهم مسلمين، هذا شيء واضح. يهود قبل احنا وياهم في حرب أو في شيء، هذا متى نحاربهم أصلا؟ فمسألة الجدال العقيم يؤدي إلى هذه النتائج، لأن هناك جدال يسموه حتى في الفلسفة أو كذا يسموه الجدل البيزنطي، أو الجدل بعضهم يسموه الصفصطائية، يعني جدل ما له في النهاية، ما له نهاية، ما له نتيجة توصل إليها، جدل لأجل الجدل بس، على ما نراه الآن في القنوات الفضائية بين المسلمين به. بس هذا يسب هذا وهذا يلعن هذا وهذا يدور إيش يمسك على هذا من المخازي، وهذا يقول أنتو سويتوا وهذا يقول أنتو فعلتوا وهذا يقول أنتو، حتى أصبحنا مضرب مثل للخلاف، ووصلنا إلى قاعدة يسموها الآن اتفق العرب على ألا يتفقوا، أو اتفق المسلمون على ألا يتفقوا، فأصبحنا في هذا الجدال، هذا جدال منهي عنه، وهذا جدال محرم، خاصة إذا كان بيؤدي إلى هتك عرض أو سيؤدي إلى سفك دم أو سيؤدي إلى أخذ مال أو سيؤدي إلى أي شيء من الضرر، هذا محرم أصلاً. إنك تدخل في حوار هذه نتيجة، فلا تجادل. والمسألة قال ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني لا تجادلوا غير المسلمين. مع اليوم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله تتجادل مع غير المسلمين بكل هدوء وبكل احترام، بل أننا شرعنا مبدأ سمينا حوار الأديان، وأصبح له مقر في إحدى الدول الأوروبية واستضافتها الأمم المتحدة، مسموه حوار الأديان بمبادرة من الملك. حوار الأديان اجتمع في هذا الحوار كل الأديان، ولم يقتصر يعني على الأديان السماوية، لا، البوذيين، الهندوس، السيخ، حتى الملحدين كلهم اجتمعوا في هذا الحوار، وسلام وكلام وابتسامات، وهذا يهدي الابتسامة وهذا يهدي الكتاب وهذا وهذا. بس انتبه لا تمد يدك تصافح شيعي وانت سني، هذه مصيبة. حتى واحد منهم قال انه صافح واحد الناس، قال فغسلت يدي 7 مرات والله العظيم بهذا الشكل، بينما انت هناك تتحاور بكل هدوء وتطلع نفسك انك في الكرافتة وانك واعي وانك مثقف وانك تستطيع الحوار والجدال وما عندك مشكلة ما مع غير مع ايش يسموا حق اليهود دولة اللي معهم الدنانير ودولة لهم اسم، لا لا حق اليهود الحاخام، الحاخام يعني السعيد من المسلمين اللي اخذ صورهم لونة مع واحد منهم. شوفوا احنا كيف احنا، لكن تعال صاحبك ذا اللي انت وياه في في في بيت واحد، لا هذا العياذ بالله هذا شيعي كاف، وهذا سني ناصبي خبيث، وهذا فهذا القرآن يقولنا ولا تجادلوا اهل الكتاب. احنا الان نبغى من يجادلنا احنا بيننا بين، نصل الى نصل الى الى نقطة سوا، الى كلمة سوا بيننا، على ان بس نحقن دماء بعضنا بعض، نحقن دماء بعضنا بعض. المسلم يحقن دم اخوه المسلم، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ما شاء، ولا كان القران نهانا عن قتل النفس المحرمه باي شكل من الاشكال. فاحنا الان اللي يقوله بعض العلماء في الهرج والمرج، وما هو الهرج والمرج؟ قال الهرج والمرج عند بعضهم انه يقتل القتيل ولا يدري ما لبس. ثم انت ليش ما هو داري وش فعل؟ يا اخي المسكين يصلي في امان الله، ولا رايح سوق شعبي ضعيف ما معها يروح في الاماكن الاسواق ما يقدر، يبغى يروح المكان الخاصه وين القتل؟ في الاماكن اللي نسميها احنا الان الحراج، في السوق الشعبي، اذا اللي قدروا بنتفعات ملاحقينها الى عندي. فهي الاشكاليه الجدال، قد ياتي جدال محرم، قد ياتي جدال واجب، قد ياتي جدال مباح، على حسب الوضع اللي انت فيه. اي لا تخاصموهم قيل هم نصارى نجران. طبعا نجران مرت بفترات متعدده، كانت نصرانيه ثم يهوديه بالقوه وبحوار السيف وبحوار النار. فلما رفضت ان تخرج من النصرانيه كان هذا الحوار اللي احنا نقوله الان، لما اتى ذو نواس ملك الحميري كان على كانوا اهل نجران كلهم على الديانه المسيحيه، كانوا نصارى. فاتى هذا الملك من اليمن اللي هو ذو نواس من ملوك حمير، واجبرهم على ان يخرجوا على هذا الحوار اللي احنا فيه الان، حوار الغلبه، حوار القوه، حوار البطش. والمثال الصارخ في هذا الحوار فرعون عندما قال ما أريكم إلا ما أرى، خلاص أنت ما أريكم إلا ما أرى، لا تعبوا أنفسكم، أنا أفكر لكم وأنا أسوي لكم كل شيء، وما أراه أنا فما لكم إلا ما أراه. فهذا نفس الكلام، هذا الملك الحميري جاء إلى نجران وأهل نجران كلهم مؤمنين، فقال لا لابد أنكم تخرجوا من هذه الديانة وتدخلوا في ديانتي أنا اللي هي اليهودية وكانت محرفة. فلما رفضوا كان مكان اللي هو الأخدود في حفر هذه الأخاديد وسميت بها الأخدود، وقذفهم كلهم بالنار، قوة إيمانهم التحموا بها النار، قوة الإيمان لأنهم مؤمنين. حتى في بعض يقول أنها بقيت امرأة ومعها طفل أو طفلة صغيرة، يعني ما همت نفسها، همت الطفلة هذه مع عمرها صغير يعني لا زالت أيام يعني. فلما ترددت وإذا بالبنت الطفلة هذه اللي لا زالت، تقول لها يا أمي لا تترددي، بسم الله يعني توكلي على الله. احرقوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود. هنا قتل بمعنى لعن أصحاب الأخدود أي اللي أحرقوا أهل الأخدود. البعض ما يفهمها يعتقد أنها قتل أصحاب الأخدود بمعنى أهل الأخدود اللي قتلوا فيها. لا، قتل أصحاب الأخدود بمعنى اللعن لمن قتل هؤلاء بالنار في اللي هم أصحاب الأخدود. عادت النصرانية إلى نجران وكانت المركز الرئيسي للمسيحيين، حتى أنهم بنوا كعبة سموها كعبة نجران، موجودة الآن في تفلاس، مكانها معروف ومشهور ويعرفوه المؤرخين وأهل التراث، وموجود الآن يزار يعني مشهور كعبة نجران. يأتوا إليها المسيحيين ويحجوا إليها، وكان لها العاقب والسيد يعني اللي كانوا يقوموا بها، واستمروا النجران على على على المسيحية حتى بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله، صار في السنة التاسعة المدينة في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، سنة الوفود، لما بدأ الإسلام يسيطر على الجزيرة العربية بالكامل، وبدأت الوفود تأتي مسلمة ومستسلمة من ما هو مسلم. فأتى نصارى نجران وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان الحوار معروف في المسيح، هم عندهم من المسيح هو ابن الله. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذا هو الحوار والمجادلة. أنا أذكر أني كتبت مقال وقلت أن نجران مر بثلاث مراحل من الحوار، ثلاث مراحل: مرحلة حوار السلطة الغاشمة، وهي مرحلة هذا الحوار حوار الملك الحميري معهم، يعني ما في مجال للحوار، قوة وسيف ونار وأحرقهم. الحوار الثاني حوار أدري والله شنو سميته، حوارهم مع رسول الله، أو الحوار العلمي بمنهجية علمية، كان حوارهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا إحنا بالنسبة لنا المسيح ابن الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لهم لا، المسيح هو عيسى ابن مريم عبيد الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصه بأنه من غير أب، وأنه نبي من أنبياء الله، وتحدث معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قالوا لا، إحنا هذا اللي لدينا، علمنا اللي إحنا نقول به هذا الشيء، يعني الحوار علمي. فكان الرد عليهم من الله سبحانه وتعالى: فإن حاجوك في بس إن الآية قال الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. مسألة محاجة، حجة مقابل حجة، لكن في حجة تدمر حجة، في حجة خلاص تلغي الحجة الثانية. فقل تعالوا، مسألة يعني مسألة عقل، مسألة حوار، وصلت أنا وإياكم في الحوار إلى طريق مسدود، وهو حوار هذا، وصلت أنا وأنتم إلى طريق مسدود، إذن تعالوا وتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. يأتي مع الحوار الآن أنا على ثقة أن الطرح اللي أنا أطرحه والمبادئ اللي أنا أتكلم عنها أنها مبادئ صحيحة، وأن أنا أحاورك من منطلق صدق ومن منطلق علم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني المسألة فيها الآن أنا مستعد أن أواجهكم وأن أقدم مع الدليل شيء كبير جدا أخسره لو ثبت أني أنا من كلامي ما هو صحيح، هي خسارة. فالمسألة الآن مسألة اللي يسموها المباهلة، مباهلة فيها خسارة. خلاص أنت وصلت، أنا وأنت وصلنا إلى طريق مسدود، أنت تدعي حجة وأنا أدعي حجة، إذن تعال ما دام المسألة وصلنا إحنا أصحاب حجة كلنا، إذن في في في في اللي يسموها ما يعدل أو يزيد في هذه الكفة على هذه الكفة، يرجح المرجح نسميه. قال إذن تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نخرج إلى الله ونجعل لعنة الله الكاذبين. يا أنا يا أنت، لكن أنا وأنت لابد نخسر، الكاذب لابد أن يخسر، لأن حوار علمي ما هو حوار سيف. لو المسألة مسألة سيف ما احتاجنا لمعاد في مجال تعال حلفك وتحلفني، هذا الحوار اللي لا يستفاد منه حوار السيف، زي حوار الملك هذا مع مسلمين نجران، لا الآن حوار النبي صلى الله عليه وعلى آله مع المسيحيين مع أتباع الدين المسيحي ولو كان محرف في ذلك الوقت. طبعا الآية هذه بني عليها أشياء كثيرة، بني عليها استدلال الأنبياء يعني الحسن والحسين هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بني عليها فاطمة هي النساء وهي كل شيء، لأن نساء رسول الله 9 في البيت ما طلب أحد منهم منهن. المفارقة يمكن الكثير اللي لا يعرفها أحد، ما قال الله سبحانه يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، من كان في بيت رسول الله في هذا الوقت؟ كان ابنه إبراهيم حي موجود في البيت ولم يخرج لأن توفي وانقطع، كان قالوا بالله خرج بواحد قد هو يعني توفى وانتهى، وربما أنه بسبب هذا الشيء يدخلوا فيه. وهناك حكم آخر، حكم اللي هو أن يبقى هذه الذرية في أبناء الحسن والحسين. قال ابن تيمية هذا ليس الدليل فضل ولا شرف لمن أخرجهم رسول الله، قال والله إنه وصل إلى تخوين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال لو المسألة مسألة شرف لأخرج أبو بكر وعمر وكانوا موجودين، كيف يخرج علي وفاطمة والحسن والحسين لو المسألة مسألة شرف؟ لا، خطى رسول الله أساس النهي، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، النفس يعني ما قالوا صهري أو قال نفس، وخرج بعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة. طبعا الطرف الثاني منتظر المباهلة، خلاص احنا مستعدين، المساء جهزوا انفسهم مصارى نجران وجاهزين للمباهلة، خلاص يا محمد غدا، قال غدا ان شاء الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من البيت وفي يده اليمنى الحسن واليسرى الحسين وامام علي وخلف فاطمة، بس ما في احد غيره، ونصارى نجران جاهزين. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه نظر كبيرهم اللي الظاهر انه العاقب او المسيح اسمه، فقال يا قوم اني ارى وجوه لو اقسمت على الله ان يسيح هذه الجبال لأساح، لانه قال لهم في البدايه قال اسمعوا قالوا نعم، قال إن كان هذا رجل يريد الملك فسيخرج عليكم غدا بجيش أو أصحاب، رجل ملك يشوف الناس قوة وهيبة، فإن خرج عليكم فخرج بهذا الشكل اللي طلع. فقال لهم يا والله إني أرى وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل جبال لأزالها، يا أهل نجران إياكم المباهلة. قالوا يا رجال احنا قد جاهزين ونجال، لا تجهزوا ولا هم يحسن. يا رسول الله ما لكم يا اهل نجران؟ يلا قالوا لا يا محمد لن نبهر لكن نصالحك، اشرط واحنا اجمال باركة. قال اذا خلص بقوا على ما انتوا عليه وتدفعوا لنا ظهر 20 يعني شروط المنتصر على الـ والله لو باهلوني أهل نجران ما بقي على وجه الأرض نصران، ووالله لقد تدل العذاب على أهل نيران، ولو باهلوني لسال واديهم نارا. فقوة حكمة هذا الرجل نتلافى هذا الشيء، فهذه في المباهلة. وبالمناسبة يمكن بعض قد سمعها والبعض ما قد سمعها، اللي قد سمعها يعذرني إذا كفرت. كان في يوم من الأيام، أيام الدرس مع سيدي ميد الدين رحمه الله، كان فيه كتاب اسمه كنز العمال، كتاب كبير 18 جزء في الأحاديث. فطلبنا من الأخ عبد الرحمن أنه يجيبها لنا من جد، أنا يا ضيف الله مشحم، فأتى بثلاث نسخ، فأخذنا نسختين وبقي عنده نسخ. طيب وش أسوي فيها؟ لا أحد مشتريها، يقول عبد الرحمن ما أحد مشتريها، وش بتنشر في حلقة ذا؟ قلنا يمكن يجيها مشتري. فبقيت عنده. يوم من الأيام جيتها في العصر، فيقول لي قال الكتب لي، قلت فيه الجزء 13 في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه أيام ذكرى استشهاده، كنا حريصين أن يكون لنا ليلة محاضرة فيها. ولكن فأقول له، قلت هذه الوصية والله لو كتبت بالذهب، إن شرف للذهب أن أن أن أن أن يكتب في هذه الوصية شرف للذهب أن يكون، يعني كان في أثناء ذي شيخ أبغض ما عنده أهل بيت رسول الله، يعني يلعن العلماء، يلعن البني هاشم علنا. ما أدري يمكن إسماعيل عرفه، أو به كان في مسجد ابن برمان اسمه علي مسجد قايد يمن أصوع، كان يمشي وكذا ويلعن لعن، يعني وكل يوم هو في مضاربة مع أحد بني هاشم أو أحد شيعة بني هاشم. فكان في المكتب الصدق، فسمعني وأنا أقول هذا الكلام، قال ما رضيته يا أهل عبيرة هلا وتعبدوا علي بن أبي طالب، وإنهم كلام بدي. الأيام دي كان فيه نوع من الشدة شوي، كان فيها نوع من يعني أي واحد منهم يبحث عن أنه يأذيك بأي شكل من الأشكال، وكنت مستهدف منهم في الفترة دي. طبعا صار فيه أخذ ورد أنا وياه، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى له عندما قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال كذا. المهم يتمسكني عبد الرحمن كذلك داري إيش هذا يبغى، يطول المسألة لين توصل إلى. بقينا في حوار، قلت تدري يا، قالنا قلت إيش رأيك إني أنا وأنت نتباهل أمام الجميع، إن كان إحنا في محبتنا لعلي بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله واتباعنا لهم، وإحنا أهل باطل، إن الله سبحانه وتعالى يقبض روحي وإلى النار، وإن كان إنك أنت على باطل في بغضك لأهل بيت رسول الله وتطاولك على أهل بيت رسول الله ومخالفتك في مذهبك لهم، إن الله يقبض روحك. قال آمين، قلت آمين، قرأنا الفاتحة وكلنا على الله وإحنا في المكتب. مشت الأيام، لا شك الواحد يخاف حتى لو كان على مسألة نار. فجلسنا أيام، كنت أجي في المسجد، في مسجد أطلب الفاتحة بعد أن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. مضت الأيام ما يقارب من 10 إلى 15 يوم تقريبا. في يوم من الأيام صلاة المغرب تأخرت على الصلاة وجيت متأخر، دخلت المسجد وفيه جماعة، صليت مع الجماعة، وكان جنبي رجل اسمه فرصان، محمد فرصان، هذا اللي صاحب البيت اللي عندي. صلينا، لما سلمت قال ليش أنت متأخر اليوم عن الصلاة؟ قلت كيف تقول لي ليه أنا متأخر عن الصلاة وأنت معي في نفس الصف؟ ما كلام ما يعني من ال... كلام ما أنا تأخرت لأن معي مشكلة اليوم. قلت وش معي؟ قال واحد صدم ولد بنتي جاية من الطائف زيارة وجاء ذا وصدم بس لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما عطيت الشيء ذاك الاهتمام. حوادث يومية كلنا نسمع حوادث المرور يومية. مم قال لي قال صدمها هذا علي مرشد قايل ذا المطوع ذا ال... فأوجدت عندي ردة فعل يعني أني فرحت. قلت هذا الحين أقل ما فيها سجن ويستاهل ما جاء الحمد لله. يعني ماتت أساس تكون العقوبة أكثر. قال لا ما ماتت الحمد لله لكن ماتت سايق. كيف؟ قال ماتت سايق ولما بنتي أو ابني قام من تحت السيارة وفي البيت لكن السواق مات. كيف؟ قال هذا اللي صار. اللي تحت السيارة دخلت والله البيت والله انها في البيت. وهذا الخبيث مات على الترخصون قال نفس اللحظة. قلت مات. قال يا سيدي مات من تحت. فخريت ساجد لله سبحانه وتعالى. فقلت سيدي مجنون. قلت له المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. قال واقع وفي والله واقع. يعني اللهم لك الحمد. وفي مثل هذه الأشياء لا بد أن تحدث به. هذا اللي يعني حق المباهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياكم إن شاء الله. لأن قال ولا تجادلوا أهل الكتاب. فقلنا نصارى نجران طبعا انتهت قصتهم بأنهم رجعوا إلى نجران على ديانتهم اللي هم عليها. وساقوا اللي يتفقوا مع رسول الله واستمرت الأيام حتى أسلموا كلهم. بعث لهم رسول الله مرة خادم الوليد ومرة بعث لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في نزوله لما نزل إلى اليمن وأسلموا أهل اليمن كلهم في يوم واحد. ولذلك بعض من أهل نجران يعني يحتفل في يوم معين يقول لمرور أمير المؤمنين من نجران. البعض يقول أنه مر من نجران لما سافر إلى اليمن. ولا تجادل أهل الكتاب نعم إلا الذين ظلموا يعني ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالأسلوب الجميل والهادي إلا الذين ظلموا منهم فسدوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولئك مجادلة بالسيف. أن هؤلاء ظالمين بمعنى مقاتلين محاربين. هذه مجال للعلم. العلم هنا ما هم موجود. أهل الكتاب أهل العلم خلاص جادلهم بالعلم. لكن هذا لا ظلموا. فالظالم هنا ما فيه جدال معه إلا بالشيء الذي يدفع ظلمه ويعيد ظلمه إليه ويدفع الظلم على المسلمين. مجادلتهم بالسيف وعن قتادة الآية منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا مجادلها أشد من السيف. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم للتوراة والإنجيل وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مخلصون بالتوحيد منقادون بالطاعة وكذلك أنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. نحن كمسلمين آمنا بالقرآن فنحن مؤمنين بالقرآن. وما أنزل إليكم أيضا نحن مؤمنين به. ما أنزل ما هو ما حرر. فرق بين ما أنزل لأن الآن يتحدث عن الشيء الصحيح الذي أنزل صحيح لكن ما وجد الآن فهو محرف. والله سبحانه وتعالى قد ذكرنا في القرآن أن التوراة حرفت وأن الإنجيل محرفة. فالتوراة الصحيحة نؤمن بها والإنجيل الصحيح نؤمن به والفرقان كل كتب الأنبياء نؤمن بها كما نؤمن بكل الأنبياء. لكن أنه لا يوجد ضمانة إلا للقرآن. أتاني شخص هنا ما هو في المسجد بكتاب التوراة مخطوط في جلد غزال ضد الحريق تقريبا في جمال في خطه بالعبري، جمال في الخط شيء يعني كنز وصل إلى بين أيدينا. إذا بتبيع يعني ما أنت بايع بأقل من 5 مليون 6 مليون دولار، فجاني به واحد وقال لها هذا تيسر وأبغى أحد يساعدني في بيع، يعني يبغى لها أي مبلغ وأنت الباقي لك. لا أخفي إن يعني فرحة المبلغ المالي طغت على كل شيء، فرصة الآن وصلت. نفكر كيف نوصل هذا إلى المزاد العلني العالمي حتى نستطيع أن نكسب أكثر. ذهبت سيدي قاسم حفظه الله ووريته الكتاب ووريته وأنا داخل عليه وأنا ريتش مان خلاص الأغنياء اللي ما يحتاج، شافه وقلبه بكل هدوء رده لي. قلت هاي قال أعطها صاحبه، ما أعطيه صاحبه، مسألة قال أرد. قلت ليش؟ قال لي أسباب. قلت مثل، قال أولا أنك تدري أن الله سبحانه وتعالى وصف التوراة أنها مزورة، هذه التوراة مزورة، فأنت تساعد على نشر شيء مزور. الشيء الآخر من الأخ سارق، هذا اللي جابه لك سارق، قد تكون مملوك على أحد، قد تكون كذا، قد حلو لأبوه هذا بالله. قلنا اللي قالوا زيدي فقري، فجاء الرجل وأعطيناه كتابين، كان واحد كتاب إسلامي ما حد مشتريه منه أصلا، قلنا له ما دخله معك، هذا اللي بيشتروه الناس. فجاء وأعطيه، قال يا شيخ والله ما يخارجني شرعا. قال يا مسلم الناس يدورونها مستعدين يعطوني وانت اجيبها الى عندك وتقول والله اولا مع احترامي يمكن تاركها. قال انا ما تركتها على احد، انا بلا تركتها من المسجد. ما شاء الله اذا الاخ تاركها من الجامع الكبير تقريبا. انا قال ما تركتها من احد بلا تركتها من المسجد، من المسجد ما هو مشكله يعني. الشيء الاخر محرفة يعني، قالها أنت ما تبغى رزق ونحصل غيرك يعني. فهذا في حق التوراة يعني، إنها فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أما الذين ظلموا منهم فجادلوهم بالقوة ما هي بالأحسن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كل ما كانت الديانة السماوية صحيحة فنحن كلنا ملتزمين، لأن كل الرسالات هدفها واحد، عبادة الله واحد. كل الرسالات السماوية عندنا 23,000 نبي ورسول، كل مسألتهم توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن اتفق معنا في هذا فنحن احنا وياه شيء واحد. ومن قال ان المسيح هو الله او عزير ابن الله او ان الله ثالث ثلاثة او ان الله هذا قلنا له اي لا هنا ونسأل الله المشكلة معنا لا آية لا هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم مبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.